شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أولى ما تصرف فيه الأوقات وتفنى فيه الأعمار الاشتغال بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما، وللعلماء في ذلك جهود عظيمة مباركة لا تخفى. ومن ذلك تصانيفهم المشهورة في تفسير كتاب الله عز وجل، ومن تلك التفاسير التي أفاد منها أهل العلم وطلاب تفسير معالم التنزيل، تفسير معالم التفسير للبغوي رحمه الله. وهذا الكتاب أيها الإخوة الكرام امتاز بميزات، منها أن صاحبه الإمام محيي السنة أبي محمد الحسين ابن مسعود البغوي مشى فيه على مذهب السلف في المنهج والاعتقاد، هذه ميزة. وكذلك فإن هذا الكتاب كما ذكر اختصار لكتاب الثعالبي، لكنه امتاز عنه بأن صانه عن الأحاديث الموضوعة والآثار المبتدعة، وهذه ميزة. الميزة الثالثة أن هذا الكتاب هو من التفسير بالمأثور المنقول، فهو يفسر كلام الله عز وجل بالآيات الأخرى وبالأحاديث وبأقوال الصحابة والتابعين. فتجد أن المصنف رحمه الله قد جمله وزينه بهذا، إضافة إلى أن هذا الكتاب سهل العبارة، ليس فيه غموض، وكذلك هو من التفاسير المتوسطة، ليس بالطويل ولا بالقصير. الشاهد أيها الكرام أن هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب العلم، وأن فيه من الفوائد ما فيه. وسوف نقرأ منه بإذن الله تعالى من قصار المفصل، ونقف مع كلامه بعض الوقفات، ونعلق بما يسمح به الوقت وبما يقتضيه المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محيي السنة البغوي رحمه الله تعالى في كتابه معالم التنزيل، سورة الضحى مكية، أخبرنا عبد الواحد المليحي. اقرأ الآيات. الآيات اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندك الآيات؟ الضحى. طيب الآيات ما عندكم مكتوبة؟ ما هي موجودة؟ طيب على العموم لو قرأت الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأنزل وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقوله عز وجل والضحى، أقسم بالضحى وأراد به النهار كله. أرجع بارك الله فيك من البداية. قال أخبرنا عبد الواحد. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي. المليحي. المليح. المليحي. المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال أخبرنا محمد بن يوسف بن إسماعيل. قال حدثنا أحمد بن يونس. محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل. قال أخبرنا أحمد بن يونس. قال حدثنا زهير. نسخة هذه فيها اختلاف. قال حدثنا أحمد بن يونس. قال حدثنا أحمد بن يونس. أعد مرة ثانية. حدثنا محمد بن إسماعيل. قال أخبرنا قال حدثنا محمد بن إسماعيل. قال حدثنا أحمد بن يونس. قال حدثنا زهير. قال حدثنا الأسود بن ابن قيس. قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاث، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقيل إن المرأة قرب هنا بكسر ليش الراء، يقال قرب يقرب، قرب يقرب. نعم. وقيل إن المرأة التي قالت ذلك أم جميل امرأة أبي لهب. طيب الآن ذكر المصنف هنا هذا الحديث وفيه فجاءت امرأة، كما تلاحظون فجاءت امرأة، وقيل إن المرأة التي قالت ذلك أم جميل. فابن حجر رحمه الله بين التوفيق بين الروايتين، كيف نوفق بين الروايتين؟ فقال وأخرجه الطبري بلفظ فقالت امرأة من أهله، فقالت امرأة من أهله. فالذي يظهر هذا كلام ابن حجر، فالذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك، لكن أم جميل عبرت لكونها كافرة بلفظ شيطانك، لاحظوا قال شيطان هذه أم جميل، وخديجة عبرت لكونها مؤمنة بلفظ ربك أو صاحبك، وقالت أم جميل شماتة، يعني قالت ذات القول شماتة، وخديجة توجعا. هذا يعني الجمع بين الروايتين، فجاءت امرأة، وهنا وقيل إن المرأة التي قالت ذلك أم جميل. نعم. وقال المفسرون، قال المفسرون سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وعن الروح، فقال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس عنه الوحي. وقال زيد بن أسلم كان سبب احتباس جبريل عليه السلام عنه كون جرو في بيته، فلما نزل عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبطائه، فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلبا فيه كلب أو صورة. واختلفوا في مدة احتباس الوحي عنه، فقال ابن جريج 12 يوما، وقال ابن عباس 15 يوم، وقال مقاتل 40 يوما. قالوا فقال المشركون إن محمدا ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله تعالى هذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما جئت حتى اشتقت إليك. فقال جبريل إني كنت أشتد شوقا إليك، ولكني عبد مأمور. فأنزل وما نتنزل إلا بأمر ربك، قوله عز وجل والضحى أقسم بالضحى. طيب إذن هذه هي يعني أسباب نزول هذه السورة كما ذكر العلماء، وقد اختلف في ذلك وفي الأيام التي أبطأ فيها جبريل أو احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله أقسم بالضحى وأراد به النهار كله، بدليل أنه قابله بالليل فقال والليل إذا سجى، نظيره قوله أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى، أي نهارا. وقال قتادة ومقاتل يعني وقت الضحى، وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار في الحر والبرد والصيف والشتاء. والليل إذا سجى، إذن هناك من فسر الضحى بالنهار كله، وهناك من فسره ببعض النهار، وهناك من قال ورب الضحى، لكن كما ذكر الشوكاني رحمه الله أنه لا وجه له، يعني ما الداعي أن يقال ورب الضحى، يعني على تقدير ورب الضحى، لأن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعبد أن يقسم أو يحلف إلا بالله عز وجل، فلا يحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بغير ذلك مما قد نهي عنه، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالشاهد أنه لا وجه لتقدير ورب الضحى، لا وجه لذلك. نعم. والليل إذا سجى، قال الحسن أقبل بظلامه، وهي رواية العوفي عن ابن عباس، وقال الوالبي عنه إذا ذهب، قال عطاء وقال الوالبي عنه إذا ذهب، قال عطاء والضحاك غطى كل شيء بظلمته، وقال مجاهد استوى، وقال قتادة وابن زيد سكن واستقر ظلامه فلا يزداد بعد ذلك. يقال ليل ساجن أحسن الله إليكم، يقال ليل ساجن وبحر ساجن إذا كان ساكنا. وقوله تعالى إذن هناك أيضا أقوال في كلمة سجى، لكن الذي يرجحه إمام المفسرين الطبري رحمه الله أنه الليل إذا سكن كما ذهب إليه المصنف، كما ذكر ذلك المصنف أيضا، قالوا الليل إذا سكن بأهله وثبت بظلامه، كما يقال بحر ساجن، وكما قال الشاعر يا حبذا القمراء والليل الساج. وأيضا ذكر القرطبي رحمه الله أن هذا هو الأشهر في اللغة، سجى بمعنى إيش؟ سكن، هذا هو الأشهر في اللغة، وهو الذي عليه أكثر أكثر المفسرين، الذي عليه أكثر المفسرين، ورجحه أيضا الشوكاني رحمه الله. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، هذا جواب القسم، أي ما تركك منذ اختارك، ولا أبغضك منذ أحبك، ولا الآخرة خير لك من الأولى. حدثنا المطهر بن علي الفارسي. المطهر أخبرنا المطهر. لا حدثنا المطهر. حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر. أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ ابن جعفر. ابن جعفر الشيخ الحافظ. قال: أخبرنا ابن أبي عاصم. قال: أبو الشيخ تعلق أبو الشيخ. أحسن الله عليكم. قال: أخبرنا ابن أبي عاصم. قال: أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: أخبرنا معاوية ابن هشام عن علي ابن صالح عن يزيد ابن زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا الحديث إسناده ضعيف. نعم. وقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال عطاء عن ابن عباس هو الشفاعة في أمته حتى يرضى، وهو قول علي والحسن: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. في كلام قبلها، روينا موجود. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ايوه روينا. وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم امتي وبكى، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيهم. نعم. الحديث رواه مسلم، والمعنى قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى لعلك ترضى هو مجمل قوله المفسر: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو مجمل قوله المفسر: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويماثل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فانظروا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الله عز وجل يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهو حريص على أمته، يريد لهم الخير، ويحرص على أن ينجو جميعا يوم القيامة، وهو صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كما سمعنا بالحديث: اللهم أمتي. عاش عليه الصلاة والسلام لغيره، عاش لأمته عليه الصلاة والسلام، ما عاش لنفسه، ومن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا، ومن عاش لغيره عاش عظيما ومات عظيما. فكان همه أمته صلى الله عليه وسلم، يفكر فيهم وفي نجاتهم، وكان في عونهم، وكان يصلي وهو جالس في آخر حياته، حطمه الناس كما تقول عائشة رضي الله عنها. فهذه هي همته وهذه هذا مطلبه عليه الصلاة والسلام. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا الذي يعني يطلبه وهذا الذي يرضيه. نعم. وقال حرب بن شريح: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول. سمعت أبا جعفر محمد بن علي محمد بن علي يقول: إنكم يا معشر أهل العراق تقولون أرجى آية في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإنا أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى من الثواب، وقيل من النصر والتمكين وكثرة المؤمنين فترضى. ثم أخبر الله عز وجل عن حالته، يعني قال هنا: ولسوف يعطيك ربك فترضى من الثواب، وقيل إيش؟ من النصر والتمكين. وكل هذا يعني حصل له صلى الله عليه وسلم، حصل له. قال الرازي رحمه الله: واعلم أن الأولى حمل الآية على خيرات الدنيا والآخرة، على خيرات الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى أعطى عبده وأرضاه، أعطاه وأرضاه سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. ثم أخبر الله عز وجل عن حالته. ثم أخبره الله عز وجل عن حالته التي كان عليها قبل الوحي، وذكره نعمه، فقال جل ذكره: ألم يجدك يتيما فآوى. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو يوسف أبو إسحاق قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ابن إبراهيم الثعلبي وقال أنبأنا عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا محمد بن عيسى قال أنبأنا أبو عمرو الجويني وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت كذا وأتيت فلان سألت كذا قال: سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته قلت: يا رب، إنك آتيت سليمان بن داود ملكا عظيما، وآتيت فلانا كذا وآتيت فلانا كذا. قال: يا محمد، ألم يجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى. أي رب. قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى. أي رب. قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قلت: بلى. أي رب. وزاد غيره عن حماد قال: ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى. أي رب. ومعنى الآية: ألم يجدك. هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه الألباني. ومعنى الآية: ألم يجدك يتيما صغيرا فقيرا حين مات أبواك، ولم يخلفا لك مالا ولا مأوى، فجعلت لك مأوى تأوي إليه، وضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤونة، ووجدك ضالا، يعني ضالا عما أنت عليه، فهدى، أي فهداك للتوحيد والنبوة، يعني ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يعني ضالا عما أنت عليه من الشريعة، فهدى. قال الحسن والضحاك وابن كيسان: ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة، غافلا عنها، فهداك إليها كما قال: وإني كنت وإن كنت من قبلي لمن الغافلين، وإن كنت من قبلي لمن الغافلين، وقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طيب، إذن المعنى أن وجدك تائها عن معرفة الشريعة كما قال بعض المفسرين، وجدك تائها عن معرفة الشريعة والدين فهداك إليها، فهداك إليها. نعم. وقيل ضال في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب. وروى أبو الضحى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل في شعاب مكة وهو صبي صغير، فرآه أبو جهل منصرفا عن أغنامه فرده إلى عبد المطلب. وقال سعيد بن المسيب: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة، فبينما هو راكب ذات ليلة ظلماء ناقة إذ جاء إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق، فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ووقع منها إلى أرض الحبشة ورده إلى القافلة فمن الله عليه بذلك. وقيل وجدك ضال نفسك لا تدري من أنت فعرفك نفسك وحالك، ووجدك عائلا فأغنى أي فقيرا. إذن الضلال هنا ما هو الضلال هنا؟ لا، ما هو الطريق، يعني الضلال هو الضلال المعنوي، يعني كما تبين، يعني هو أنه كان كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالله سبحانه وتعالى هداه لهذه الشريعة وهذا الدين العظيم. قال أبو حيان: لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابل الهدى، لأن الأنبياء معصومون من ذلك، فلا يمكن حمله على الضلال الذي يقابل الهدى. لكن المعنى الذي ذكر أولا هو المشهور، هو الذي يؤخذ به. نعم. وجدك عائلا فأغنى أي فقيرا فأغناك بمال خديجة ثم بالغنائم. وقال مقاتل: فأرضاك بما أعطاك من الرزق، واختاره الفراء. وقال: لم يكن غنيا عن كثرة المال، ولكن الله أرضاه بما آتاه، وذلك حقيقة الغنى. وكيف يكون عليه الصلاة والسلام غنيا وقد عرف أنه يمر عليه الشهر والشهران الثلاثة ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي؟ لا يمكن يكون هذا هو أنه كان يعني غنيا من المال. نعم. بل المقصود كما سمعنا، ها؟ أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن محمش الزيادي. محمش، نعم، محمش بكسر الميم، نعم، محمش الزيادي. محمش الزيادي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن ولكن الغنى غنى النفس. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين. عبد الله محمد بن الحسين، نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبي، حدثنا شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن. مرة ثانية. قال حدثني قال حدثني شرحبيل بن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ثم أوصى باليتامى والفقراء فقال فأما اليتيم فلا تقهر. قال مجاهد: لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما. وقال الفراء والزجاج: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى: تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن سليمان عن يحيى بن سليمان عن يزيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه: أنا وكافل اليتيم في الجنة. هكذا وهو يشير بإصبعيه السبابة والوسطى. وأما السائل ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن هناك حديث أخرى يعني تبين فضل كفالة اليتيم والاهتمام باليتيم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج عليكم حق الضعيفين، إيش معنى أحرج؟ يعني ألحق الحرج وهو الإثم، نعم، بمن ضيع حقهما. طيب، وقوله: وأما السائل فلا تنهر. قال المفسرون: الحديث ضعيف، هذا اللي سبق يعني. نعم، خير بيت النار، حديث ضعيف. ها، بالجنة كهاتين، نعم أي يعني يقصد أنه آخر الحديث أنا وكافل اليتيم، صحيح، هذا صحيح، لكن أنا أقصد إسناد هذا الحديث السابق ما يصح. نعم، وأما السائل فلا تنهر. قال المفسرون: يريد السائل على الباب، يقول: لا تنهره ولا تجزره إذا سألك، فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه أحسن الله عليكم، وإما أن ترده ردا لينا. يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يجزره. أحسن الله عليكم يا شيخ. وقال قتادة: رد السائل برحمة ولين. رد يعني هذا تفسير فلا تنهره، يعني رد السائل برحمة ولين. قال قتادة: رد السائل برحمة ولين. قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون السؤال السؤال نعم القوم السؤال يحملون زادا إلى الآخرة يحملون زادنا إلى الآخرة. السؤال جمع إيش؟ ها؟ السائل. طيب وقال إبراهيم السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول هل توجهون إلي أهليكم بشيء؟ هل توجهون إلى أهليكم بشيء؟ وروى عن الحسن في قوله أما السائل فلا تنهر قال طلب العلم. قال طالب العلم. وأما بنعمة ربك إذن يعني فسر السائل هنا إما أن يكون السائل الذي يسأل المال أو يسأل الحاجة أو السائل الذي يسأل عن إيش؟ عن الدين. أيوه عن العلم طالب العلم. قال سفيان الذي يسأل عن الدين فلا تنهره بالغلظة والجفوة وأجبه برفق ولين. إذن يعني مطلوب ألا ينهر السائل سواء كان سائل مال أو حاجة أو كان سائل علم. طيب وقال فضل. وأما بنعمتي ربك فحدث. قال مجاهد يعني النبوة روى عنه أبو بشر واختاره الزجاج وقال أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله وحدث بالنبوة التي آتاك الله. وقال الليث عن مجاهد يعني القرآن وهو قول الكلم أمره أن يقرأ به. وقال مقاتل أشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلالة والغنى بعد العيلة والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعم الله شكرا قال أخبرنا أبو سعيد بكر بن محمد بن محيي البسطامي. نعم. قال حدثنا أبو الحسن ابن إيش؟ معلش أعد السند. أخبرنا أبو سعيد بكر بن محمد ايوه ابن محيي البسطامي. ما هي محيي هذه؟ ابن ايش؟ ها؟ محمي. ابن محمي البسطامي. نعم. احسن الله عليك. قال حدثنا ابو الحسن عبد الرحمن بن ابراهيم بن محمد ابن يحيى بن سختويه. نعم. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسين النصر ابادي قال حدثنا علي بن سعيد النسوي قال أخبرنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار مولى الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروفا فليجزي به. من صنع إليه معروفا فليجزي به فإن لم يجد ما يجزي به فليثني عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعطى كان كلباس ثوبين من زور كان كلابس ثوبين من زور. هذا حديث صحيح بطرقه كما ذكر المحقق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة الحكمه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.